فأنا لا أقول اعتزل العالم واعتزل البشر واعتزل الأرض وأغلق المصنع والمزرعة وأوقف الإنتاج، وإنما أخاطبك أن تعود من جديد إلى كهف تخلو فيه بربك. عد إلى نفسك، عد إلى قلبك، عد إلى ربك، عد إلى قرآنك، عد إلى سنة رسوله. ابتعد عن هذه الفتن، فتن الشهوات والشبهات، وكن كما قال رسول الله في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ألا تخلو بنفسك قليلا؟ ألا تخلو بنفسك قليلا؟ ألا تبتعد عن هذا الزخم الإعلامي والسياسي الضاغط الذي جرح القلوب وأبكى العيون وآلم النفوس، لتقف مع نفسك من جديد وقفة صدق، لترى أين أنت وأين مكانك في طريق السير إلى ربك جل وعلا. اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله الذي لا إله غيره، ما أحوجنا اليوم إلى القرآن وإلى هذه الوقفة الصادقة مع النفس. توقفنا مع قوله جل جلاله: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لو ظللت أكرر الآيات الكريمة فقط لكفى. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وترى الأرض ظاهرة لا معلم فيها ولا عليها لأحد، يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. الحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء، يعني كالفضة المتلألئة من شدة البياض، كقرصة نقي أي كالدقيق الأبيض الخالي من الغش والنخالة. أرض جديدة، أرض مستوية، أرض نظيفة، لم ترتكب عليها معصية ولم يعص الله عز وجل فيها. تنسف الجبال وتصبح هباء منثورا، ويخرج الخلق من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة، ليحشر الخلق جميعا، الإنس والجن والوحوش والطير يحشر العالم كله أو كل العوالم، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لم نترك منهم أحدا. أرجو أن تتصور معي البشرية كلها وقد حشرت بذل وانكسار إلى الواحد القهار. تزلزلت الأرض وتخلصت من حملها الثقيل، وخرج الكل للقيام بين يدي الملك الجليل. لم يتخلف أحد ولا يستطيع أن يتخلف أحد. ويوم نسير الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، أي لا يستطيع أحد أن يتخلف عن دعوة هذا الداعي، وهو ملك من ملائكة الله جاء ليقود البشرية كلها إلى أرض المحشر. لا يتخلف عن دعوته وإجابته أحد، لا ملك ولا رئيس ولا وزير ولا قوي ولا ضعيف ولا غني ولا فقير. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، بلا منصب ولا كرسي ولا مال ولا قبيلة ولا أسرة ولا أولاد، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وحشرناهم حفاة لا يلبسون نعالا في أقدامهم، عراة لا يلبسون ثيابا على أبدانهم، غرلا جمع أغرل، والأغرل هو الصبي قبل الختان. كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وحشرناهم، قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين، يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تصور معي أن ينشغل الإنسان العاري عن النظر إلى امرأة عارية أمام عينيه وبين يديه، وأن تنشغل المرأة كذلك عنه. ما هذا الهول والفزع والرعب الذي شغل الجميع؟ إنه هول الموقف، هول الموقف بين يدي الحق تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاه، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. يحشر المتقون ركبانا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي ركبانا. ويحشر صنف آخر على قدميه، ويحشر صنف ثالث على وجهه. قالوا يا رسول الله كيف يحشرون على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر على أن يمشيهم في الآخرة على وجوههم. وفي الصحيحين من حديث أنس سأل رجل الرسول الله يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجلين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ قال قتادة قلت بلى وعزة ربنا إنه لقادر. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. تدبر معي هذا المشهد الذي يخلع القلب. البشرية كلها الآن تقف في أرض المحشر تنتظر مجيء الملك للقضاء بينها. عش بقلبك، ما أسهل التنظير. عش بقلبك، البشرية كلها الآن من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه القيامة كلها تقف في أرض محشر في ذل وخشوع وخضوع، فالكلام همس والسؤال تخافت، وجلال الحي القيوم جل جلاله ظاهر واضح، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هل دخلت قاعة محكمة من محاكم الدنيا واقتضت واستحمت القاعة بالناس، ودخل القاضي رئيس المحكمة وصرخ الحاجب بين يديه صرخة أقلقت الجميع في القاعة، محكمة، وصمتت الألسنة لا تسمع إلا همسة، وقد علق الكل بصره برئيس المحكمة وقد بدأ يقرأ الحكم، وبعد انتهائه من صدور الحكم ترى من يبكي وترى من يصرخ وترى من يقفز وترى من يسقط، كل هذا في قاعة محكمة من محاكم الدنيا أمام عبد من عباد الله جل وعلا. فهل فكرت في لحظة ستقف فيها والشمس فوق رأسك بمقدار ميل بين يدي ملك الملوك قهار السماوات والأرض؟ والله لو فكرنا في هذه اللحظة ساعة ما كان هذا هو الحال، ما سفكت دماء من سفك، وما سرق السولار وأقوات الشعب من سرق، وما قذف البراء وانتهك الأعراض من قذف ومن انتهك، وما رأيت هذا الواقع المزري المر الأليم الذي أصاب بلدنا وأصاب مصرنا وأصاب أمتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت لقد أظهرت الثورة أسوأ ما فينا من أخلاق، حينما رفع حاجز الخوف من الأمن ظهرت أخلاقنا الحقيقية من الغيبة والنميمة والقذف وانتهاك الأعراض وأكل أموال الناس بالباطل وسرقة أقوات هذا الشعب المظلوم المسكين إلى آخر هذه الأمراض من الخيانة وقلة الأدب وعدم الاحترام والتقدير للكبار وعدم الرحمة بالصغار إلى غير ذلك من أخلاق تدمي القلب. وكأن الناس قد تناسوا ساعة سيقفون فيها بين يدي ملك الملوك جل جلاله بلا منصب بلا جاه بلا مال بلا أسرة بلا أولاد بلا قوة. تذكر يا أخي، تذكر يا أخي، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبان. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ووضع الكتاب. انتبه، البشرية تقف في أرض المحشر في ذل وخشوع وصمت مرعب مخوف، وجهنم جيء بها. جيء بها إلى أين؟ إلى أرض المحشر. يؤتى بجهنم كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث رواه مسلم من حديث ابن مسعود، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى أرض المحشر. تزفر تزمجر غضبا منها لغضب الملك، فربنا يغضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نعوذ بالله من غضبك ونعوذ بالله من سخطك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين. البشرية في خشوع وصمت. انتبه، الله أكبر الله أكبر، ما هذا؟ إنها ملائكة الله تتنزل من السماء الأولى بضعفي من في أرض المحشر من البشر. تحيط البشر من كل ناحية. أرجو أن تعيش بقلبك، دع التنظير السالب البارد البايد، عش بقلبك لترجع اليوم إلى ربك. تنزل الملائكة لتحيط البشرية في أرض المحشر من كل ناحية. فإذا رأت الخلائق الملائكة قال البشر للملائكة: أفيكم ربنا؟ أفيكم ربنا؟ فتقول الملائكة: كلا، وهو آتي آتي إتيانا يليق بجلاله، آتي إتيانا يليق بجماله، آتي إتيانا يليق بكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وجاء ربك والملك صفا صفا. تقف الملائكة صفوفا حول البشرية في أرض المحشر، وبعد ذلك يجيء الملك، يجيء ربك مجيئا يليق بكماله. لا تشبه ولا تعطل ولا تكيف، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سمية؟ ولا يحيطون به علمه. قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله. كل ما دار ببالك، فحذاري أن تشبه الخالق بالمخلوق والملك بالمملوك والرب بالمعبود. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يجيء ربك مجيئا يليق بذاته سبحانه وتعالى ليفصل بين العباد، ليقضي بين العباد. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم، وهو أعلم، وهو أعلم بما عملت وبما عملت أنا وبما فعلت وبما فعلت أنا. جل جلاله سطر علينا كل شيء عملناه وفعلناه في كتاب عنده جل جلاله. لا يضل ربي ولا ينسى. نعم، ويبدأ الحساب بالعرض على الملك الوهاب ويبدأ بتطاير الكتب ووضع الكتاب. انظر يا إلهي، ها هي الكتب تتطاير، فمن الخلق في أرض المحشر من يأتيه كتابه إلى يمينه. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. وآخر ها هو كتابه يطير إليه ليلتصق بشماله، وها هو الآخر يطير كتابه ليلتصق بظهره ليأخذه من وراء ظهره. إنه مشهد يخلع القلوب. صنف من السعداء أخذ كتابه بيمينه، وصنف من الأشقياء أخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب، إلا حيناقش فقط هيعذب. من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذلك الحساب يا عائشة، إنما ذلك العرض. ووضع الكتاب، إنما ذلك العرض، عرض الصحف، إنما ذلك العرض. فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب. هذا الذي أخذ كتابه بيمينه ينادى على الجميع: أين فلان ابن فلان؟ اسمي أنا المطلوب. ماذا تريدون يا ملائكة الله؟ أقبل للعرض على الملك، أقبل للعرض على الملك، ليس على قاض من قضاة الدنيا، بل على الملك. أقبل للعرض على الملك، فيقرع النداء قلبك، فترتعد فرائصك، وتضطرب جوارحك، والخلائق كلها في أرض المحشر تنظر إليك، لترى نفسك واقفا بين يدي مالك الملك وملك الملوك جل جلاله، ليكلمك بلا ترجمان: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر العبد أين منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بنصف تمرة تتصدقون بها إلى الله جل وعلا. ووضع الكتاب. انظر إلى عدل الملك، انظر إلى إعذار الملك لخلقه. الله جل جلاله كفى به وكيلا وكفى به شهيدا، ومع ذلك فهو يعذر لخلقه ويقيم الحجة عليهم ويقيم الشهود عليهم. أي عدل هذا؟ ووضع الكتاب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال جل وعلا: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. سترى سعيك، سترى قولك، سترى فعلك، ستراه مسطورا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، كم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها، فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة ربك ومولاك. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. أما أهل السعادة والإيمان أخذوا كتبهم بالأيمان، بأيمانهم، وينطلق في أرض المحشر بعدما كلمه ربه وأسعده سعادة لا شقاوة بعدها أبدا، ينطلق في أرض المحشر إلى إخوانه، إلى خلانه، إلى أهله وأقربائه، إلى أصدقائه وأحبابه وأصحابه الذين كان عرفهم في الدنيا وقد أشرق النور من وجهه ومن كل أعضائه، انطلق وكتابه بيمينه يقول لهم: انظروا، انظروا هذا كتابي بيميني، لقد سعدت سعادة لا شقاء بعدها أبدا. اقرأوا، اقرأوا ها اقرأوا كتابية، اقرأوا معي، هذا توحيدي، وهذه صلاتي، وهذا صيامي، وهذه زكاتي، وهذا حجي، وهذه صدقتي، وهذا ذكري، وهذا عملي، وهذه توبتي. ها اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما الصنف الشقي الآخر الذي أخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، ينطلق وقد اسود وجهه كسواد الليل، كظلام القبر اسود وجهه، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ انطلق وهو يقول كما قال ربنا حكاية عنه: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. اللهم نجنا من الغسلين، ونجنا من الضريع، ونجنا من الزقوم، ونجنا من النار يا عزيز يا غفار. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم، سطر عليك كل شيء. أسأل الله ألا يجعلنا وإياكم من أهل الإجرام ولا مع المجرمين. يشفق المجرمون حين تعرض كتبهم، يشفق المجرمون الظالمون الذين تجرأوا على الدماء، الذين سفكوا الدماء ومزقوا الأشلاء وتجبروا على الخلق وتكبروا على عباد الله، يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، كالنمل، يوطؤون بالأقدام في هذا اليوم. وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر، أي لا يترك صغيرة ولا كبيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إلا أحصاها، سطرها وسجلها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. من تمام عدله وكماله يعذر لخلقه ويظهر لهم أعمالهم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. علمت نفس ما قدمت وأخرت، إعذار للخلق. لا تنكر عملك. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه، والكنف في اللغة الستر والرحمة، ويقرره ربه بذنوبه: عبدي عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فيقول العبد: رب أعرف، رب أعرف. المؤمن، فيقول الله جل جلاله للمؤمن: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا من محضرا. ومع ذلك يقيم الله عز وجل الشهود، لأن الخلق فيهم من يتبجح ويجادل ربه حتى في أرض الموقف. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس قال: كنا نجلس يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم قال النبي لأصحابه: لما لا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. انظر إلى تبشح الإنسان وجرأته. أضحك من مجادلة، وفي لفظ من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة. يقول العبد للرب: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول ربنا جل وعلا للعبد: بلى. فيقول العبد الجريء المتبجح: فإني لا أجيز شاهدا علي إلا من نفسي، أنا لا أقبل شهادة الملائكة ولا أقبل شهادة الشهود، أنا لا أجيز إلا شاهدا علي من نفسي أنا. كفى بالله شهيدا، والله على كل شيء شهيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، أي من الملائكة. لا، هو يرفض شهادة الملائكة ويرفض شهادة الشهود، فيجيبه ربه ويقول جل جلاله: نعم، لا أجيز شاهدا عليك إلا من نفسك. فيختم الحق جل جلاله على فيه، أي على فمه، ويأذن الحق تبارك وتعالى لأركانه وجوارحه أن تتكلم، فتنطق اليد بكل ما سرقت، بكل ما ظلمت، بكل ما بطشت، بكل ما بغت، بكل ما افترت، وتنطق القدم بكل ما سعت إليه من المعاصي والجرم، تنطق الجوارح. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. يختم الله على فمه وتنطق الجوارح فتشهد الجوارح بما عمل، ثم يخلى بين العبد وبين الكلام، فيلعن العبد جوارحه ويسب العبد أركانه ويقول لها: سحقا لكن، وفي لفظ بعدا لكن، فعنكن كنت أناضل، كنت أدافع، كنت أكذب. لأنه تعود الكذب وتعود الإجرام وتعود الجدال بالباطل. وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أقف مع هذا الختام البديع لهذه الآية 49 من آيات سورة الكهف، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكفينا وإياكم شر الظلم والظالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وعلى من سار على دربهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، انظروا إلى خاتمة هذه الآيات الكريمة: ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لقد انتشر الظلم فيما بيننا. قلت لما رفع حاجز الخوف عنا ظلم بعضنا بعضا بالغيبة والنميمة والقذف وانتهاك الأعراض والتعدي على الحرمات وأكل أموال الناس بالباطل وسفك الدماء وقطع الطرق وإغلاق المصانع والتعدي على المزارع وتعطيل المصالح وإيقاف أحوال ومصالح العباد. ظلم ظلم ظلم. أنا أعجب كيف ننصر ونحن غرقى في بحار الظلم، كيف نعز وكيف نمكن وكيف يفرج الله همنا وكربنا، كيف ونحن يظلم بعضنا بعضا في الليل والنهار بأبشع وأقبح صور الظلم. إن المسلم الآن يفعل بأخيه المسلم ورب الكعبة ما تستحيي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. ما هذا الذي نراه كل ساعة على أرض سوريا، على أرض سوريا، على أرض مصر، على أرض ليبيا، على أرض اليمن، على أرض العراق، على أرض فلسطين، على أرض مينمار؟ ما هذا الذي نراه يفعل الإنسان الآن بأخيه الإنسان ما تستحيي الوحوش المتوحشة أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات؟ كيف تنصر هذه البشرية؟ كيف تنصر هذه الأمة وهي غارقة في بحار الظلم؟ بل إذا أخرج المظلوم يده لم يكد يراها من شدة السواد والظلام، بل إذا امتدت إليه يد عادلة طاهرة متوضئة لتنتشله من هذا الظلم الأسود الماحق جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة الظالمين والمجرمين الذين يريدون أن يملأوا بطونهم بالحرام ولو بامتصاص دماء الفقراء والمساكين، الذين يريدون الدنيا بأي ثمن ولو دفعوا من أجل ذلك الدين ورضا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. احذروا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وإذا كنت لا تخشى الآن قانونا، وإذا كنت لا تخشى الآن سلطانا ولا مسؤولا، فاعلم بأن الملك يسمعك ويراك. ها هل تؤمن بأن الملك يسمعك؟ هل تعتقد أن الملك يراك؟ هل تعتقد أن الملك يكتب ويسطر عليك كل شيء في كتاب عنده لا يضل ربي ولا ينسى؟ أتركك لدينك، أتركك لضميرك، أتركك لخلقك، أتركك لإيمانك بربك، أتركك لصدق معرفتك بربك. لن نحاسبك بالقانون، فأنت الآن لا تخشى قانونا ولا تخشى مسؤولا، لكن خف ربك، خف ربك بقدر قربه منك، خف ربك بقدر قدرته عليك، فأنت في سلطانه، لا تملك أن تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره. فليعظم منه حذرك، وليكثر منه وجلك، وليؤمن به قلبك. السر عنده علانية، والغيب عنده شهادة، لا يغيب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء. والله الذي لا إله غيره لو وعينا وتدبرنا خطبة اليوم وهذه الكلمات التي يحتاج إليها شعبنا في مصر بل في الأمة الآن، والله لتبدل حالنا، والله لتغير وضعنا. أنا لا أعلم زمانا انتشر فيه الظلم كهذا الزمان، ظلم من المسلم للمسلم، من الإنسان للإنسان. أنا أقسم بالله يرتكب ملايين الخلق، أنا أعي ما أقول، أقسم بالله يرتكب ملايين الخلق في مصر وفي غيرها كل ليلة كبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهي القذف، القذف، قذف الأعراض، قذف المحصنات، قذف البراء، قذف الأشراف. صارت كبيرة القذف لعابا يتحرك في الأفواه، لو لم تمتلئ الأفواه به لشعر الناس بالاختناق. صار القذف رخيصا، وصارت الدماء رخيصة، وصار قطع الطريق العام على المسلمين وتعطيل مصالحهم وإيذائهم رخيصا. أنا أطالب بحقي. أي حق يا رجل؟ أي حق هذا الذي يجعلك تظلم خلق الله وعباد الله، وتقطع على الناس طريقهم، وتعطل على الناس مصالحهم، وتؤذي مريضهم، وتؤلم متألمهم؟ أي حق يا رجل؟ أي دين هذا الذي يحركك ترفع الظلم الذي وقع عليك بظلم أشد؟ كيف تنصر؟ كيف يرفع الله عنك ظلمك؟ كيف يحقق الله لك مظلمتك وأنت غارق في ظلم أبشع من الظلم الذي وقع عليك، وخرجت لترفعه عنك، فخرجت لترفع ظلما وقع عليك بظلم أشد؟ لن ننصر بهذا الخلق، ولن يفرج الله كربنا بهذا التعامل أبدا. أنا لا أتألى على الله، بل أؤصل سننا ثابتة ربانية كونية وشرعية، أقرر سننا ثابتة كونية وشرعية قرآنية ونبوية. قال الصادق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن حبان وأبو يعلى والبيهقي وابن ماجة والحاكم بسند حسن بشواهده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما رجعت مهاجرة الحبشة، الصحابة اللي هجروا إلى الحبشة رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، شايف الهجرة الأولى في الحبشة وهم في مكة. فلما رجعت مهاجرة الحبشة إلى سيدنا رسول الله يقول لهم نبينا: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ مش تحكولي إيه اللي انتوا شفتوه؟ فقالوا: بينما نحن جلوس ذات يوم رسول الله إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم، يعني امرأة عجوز تحمل على رأسها جرة ماء قلة مية، قالوا فجاء فتى من فتيانهم فوضع يده في ظهرها بين كتفيها ودفعها على الأرض فانكفأت على وجهها ووقعت على ركبتيها فانكسرت جرتها. مشهد عادي بالمقارنة إلى ما نحن فيه الآن، مشهد عادي بالمقارنة إلى سفك الدماء وتمزيق الأشلاء وقطع الطرق وحرق المؤسسات وتدمير الممتلكات، مشهد عادي، وهو ظلم أيضا. ومع ذلك اسمع، جلست المرأة ونظرت إلى هذا الفتى الظالم ورفعت رأسها إلى السماء ثم قالت: سوف تعلم يا غدر، يعني يا ظالم، سوف تعلم يا غدر إذا وضع الملك كرسيه يوم القيامة واقتص للمظلوم من الظالم. سوف تعلم شأني وشأنك عنده غدا. أيها المظلوم صبرا لا تهن، إن عين الله يقظى لا تنام، نم قرير العين واهنأ خاطرا، فعدل الله دائم بين الأنام. أنسيت أخذ الله للظالمين؟ يا رجل ما مضى عامان، ما مضى عامان، أنسيتم أخذ الله للظالمين؟ أنسيتم أخذ الله للظالمين؟ يا للعجب، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، أقصر، أقصر يا أخي، أقصر عن ظلمك فإنك مأكول ومشروب، أقصر فإن حياتك إلى زوال، وإن منصبك إلى فناء، وإن مالك إلى ورثة، وإن صحتك إلى ضياع، وإن حياتك كلها إلى انتهاء، وستقف بين يدي رب الأرض والسماء. فهيا الآن جدد الأوبة والتوبة. سوف تعلم يا غدر إذا وضع الملك كرسيه يوم القيامة واقتص للمظلوم من الظالم، سوف تعلم كيف يكون شأني وشأنك عنده غدا. اسمع ماذا قال سيد الدنيا محمد، قال: صدقت، صدقت، صدقت، كيف يقدس الله أمة، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم وقويهم. لا تقدس هذه الأمة أحبابي، لن يقدس الله أمتنا إلا بالعدل وترك الظلم. أنا أقول وأختم خطبتي وسامحوني على الإطالة، أختم بكلمات أغلى من الذهب وتسطر بماء العيون الدامعة الخاشعة، فهي عندي أغلى من ماء الذهب، من كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، يقول: وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل ولا تستقيم مع الظلم، فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، وما لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. فالدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام، لأن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، ولا يظلم ربك أحدا. إن وجدت خيرا في صحيفتك وكتابك فاحمد الله، وإن وجدت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا عرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا لنا إلا رحمته ولا عاصيا بيننا إلا هديته ولا طائعا إلا زدته وثبته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم لا تردنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء يا من ذكره دواء وطاعته غناء ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل مصر في معيتك ورعايتك اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك اللهم اكف مصر شر الأشرار وكيد المنافقين والفجار اللهم اكف مصر شر الأشرار وكيد المنافقين والفجار اللهم وفق ولاة أمرها لكل ما يرضيك اللهم وفق ولاة أمرها لكل ما يرضيك اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم إليك اللهم ردنا وإياهم إليك اللهم خذ بقلوبنا وقلوبهم إليك أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرم مصر نعمة الأمن والأمان اللهم لا تحرم مصر نعمة الأمن والأمان لا غنى لنا يا رب عن رحمتك فارحمنا لا غنى لنا يا رب عن رحمتك فارحمنا لا غنى لنا يا رب عن بركتك فبارك لنا أنزل علينا من رحماتك واستخرج لنا من بركاتك أنزل علينا من رحماتك واستخرج لنا من بركاتك يا أرحم الراحمين أستر نساءنا واحفظ بناتنا ورب أولادنا وأصلح شبابنا وأصلح شبابنا وارحم موتانا واشف مرضانا وفرج كربنا واكشف همنا وأزل غمنا وفك أسرنا وتول أمرنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا اللهم فرج كربهم وتول أمرهم وأحسن خلاصهم وارحم ضعفهم يا أرحم الراحمين من بيوت الله.